السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. حياكم الله جميعا إخواني وأخواتي في هذا المساق، مساق فقه التعامل مع الفتن. بعدما ذكرنا في لقاء سابق الكلام حول فتنة الشهوات وفتنة الشبهات، لعلي في هذا اليوم أتحدث معكم عن أسباب ظهور الفتن، والكلام في هذا كبير جدا، لكن لعلي أذكر جملة من الأسباب على وجه الإجمال بشكل مختصر شديد جدا، ولكن تحتاج منا إلى عناية حتى لا نقع السبب ذكره ماذا يفيد حتى لا تقع فيه فتفتن. من أكبر أسباب الفتن والوقوع في الفتنة ألا وهو اتباع الهوى. ما المقصود بالهوى؟ هوى النفس، النفس الأمارة بالسوء. الله عز وجل يقول: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، الذي يقوده ما هو؟ هواه. الذي يقوده هو الهوى الموجود، ماذا يهوى؟ ولذلك حذر الله عز وجل من اتباع الهوى: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. يعني نتيجة حتمية إذا أنت اتبعت هواك كانت النتيجة الضلال عن سبيل الله. وهذا الهوى أنت تعلم هذا هو سبيل الله وهذا الهوى، وأنت في قرارة نفسك، ما الذي جعلك تسلك هذا الطريق؟ هو الهوى. إذن أنت في ضلال. إذن هذا أمر خطير جدا. السبب الأول اتباع الهوى. السبب الثاني من الأسباب الوقوع في الفتنة مرض قلبي، ألا وهو النفاق. وهذا النفاق يعني خطير جدا، كما يعني ذكر ذلك يعني الله عز وجل وجاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى: لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. الله عز وجل وصف هؤلاء المنافقون قال: هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله وأنى يؤفكون. النفاق إظهار الإيمان وإظهار وإخفاء الكفر، إظهار الطاعة وإخفاء المعصية، هذا وجه من أوجه النفاق، هذا سبب من أسباب الوقوع في الفتنة. من أسباب وقوع الفتنة الجهل، يجهل بالدين، يجهل بقواعد الشريعة، يجهل الحقوق، حق الله، حق الرسول، حق أهل الإيمان، حق الحقوق الشرعية التي جعل الله عز وجل لكل شيء حقا. هذا يؤدي إلى أنه يفتتن، يحدث له فتنة، يعني يتجرأ على حكم الله. لا تكفي الغيرة موجودة في النفس، لا، لابد من علم. فإن كان جاهلا فإن غيرته هذه ستصبح غيرة غير منضبطة، فيبدأ يخوض يمينا وشمالا فيدخل في دهاليز الفتنة، سيتجرأ في الفتنة ويستهويه الشيطان. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في سيرته، ذاك الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله اعدل. يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: اعدل. يعني هذا ألا يعرف الحقوق؟ لا يعرفها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويلك ومن يعدل إن لم أعدل، ويلك ومن يعدل إن لم أعدل، قد خبت وخسرت إن لم أعدل. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله ائذن لي فيه أضرب عنقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. هذا الجهل، هذا الجهل. والمشكلة أنهم قد يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذا في الحديث لقد جهل حق النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك دواء الجهل إنما هو بالعلم، والجهل خاصة بالدين يعني قاتل جدا. وإنك لتعجب من أناس يخوضون بمع جهلهم بأمور شرعية، ويعني ويبدأ يتيه في أودية الجهل. وابن القيم رحمه الله أحسن في قوله: والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني. الكتاب والسنة، والذي يبين لك معنى الكتاب والسنة إنما هو العالم الرباني، ليس أحد الناس. سبب رابع من أسباب الفتنة والوقوع فيها: اتباع المتشابه وترك المحكم. الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى ابتلى الناس بأن جعل في كتابه محكما ومتشابها. محكم بين واضح يدرك معناه من كل أحد. المتشابه يشتبه معناه، يشتبه معناه، يدركه أهل العلم، أهل الرسوخ في ذلك، لا يدرك معناه كل أحد. يعني قد يكون له معنى ظاهر للناس لكن قد يكون غير مراد، كما قال الله عز وجل في سورة آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. محكمات واضحة، آيات متشابهة. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ماذا؟ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. المحكم، أضرب مثال للمحكم والمتشابه. الله عز وجل يقول في محكم كتابه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذه الآية إنا خطاب بالجمع، خطاب بالجمع. طيب من الذي أنزل هذا الذكر القرآن؟ الله عز وجل واحد. طيب يأتي الذين لا يعلمون، يعني لا يفهمون المحكم والمتشابه، يقول لك إنا، هذا ضمير جمع، كيف يكون هذا؟ نقول عندنا يعني، والآيات في هذا كثيرة جدا. ومن هنا أتى بعض النصارى المشككين وقالوا أن هناك أن الآلهة ثلاثة، وإلا لم يسوغ أن يقول إنا أو نحن مع. طيب أي ماذا نرد على هذا؟ هذه متشابهة بالنسبة لهم، والمتشابه قد يكون متشابه عند البعض دون آخرين. نقول هذا المتشابه نرده إلى المحكم. ما هو المحكم؟ في آيات كثيرة، منها قوله سبحانه وتعالى: قل هو الله أحد، قل هو الله أحد. قوله سبحانه وتعالى: إن الله يغفر الذنوب جميعا، إن الله يغفر الذنوب جميعا. فيأتي هذه آية من كتاب الله عز وجل: يغفر الذنوب جميعا. أي واحد يذنب الله عز وجل يغفر ذنبه. نقول هذه آية قد تشتبه على البعض فيفعل الذنب ولا يتوب ويقول الله عز وجل يغفر الذنوب جميعا. نقول لا، انتبه، الله عز وجل قال في آية أخرى محكمة: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا. إذن تاب، لابد من توبة، إذا تبت تاب الله عز وجل عليك. إذن هذه آية محكمة، فنرد المتشابه إلى الآيات المحكمات. أيضا هناك سبب خامس: التأويل. يا جماعة، هل أفسد الدنيا إلا التأويل؟ التأويل يأتي يؤول المعنى من معنى مراد إلى معنى آخر غير مراد، وهذا هو الذي انحرفت فيه الخوارج والجهمية والرافضة وغيره. من أسباب الفتنة حب الدنيا، حب الرئاسة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: إن من خرج من الخوارج وغيرهم على ولي الأمر فإنما أخرجه لذلك شهوة باطنة لحب الدنيا والرئاسة، جعل لها سبيلا من بعض مسائل الدين أو الغيرة على الشريعة، فجعل ذلك سلما لشهوة باطنة عنده. من أسباب الوقوع الفتنة الغلو. يا أهل الكتاب، يقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، حديث أخرجه النسائي. مجاوزة الحد عن المأذون به هذا يسمى غلو. والنبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة: ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، رواه البخاري ومسلم. من أسباب الوقوع في الفتنة مخالفة العلماء، عدم الرجوع إليهم، يفهم هو بفهمه لا يرده إلى إلى إلى إلى العلماء، بينما أمر الله وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. نعم. من أسباب، وأختم به، الفتنة الفراغ. القلب فارغ من الإيمان، مملوء بماذا؟ بالهوى، مملوء بالتيه، بالعصيان، مملوء بحب الدنيا. لكن لو ملأ هذا القلب بحب الله ورسوله وفرغه من الهوى والزيغ والضلال وفرغه من الشهوات لأصبح يعني قلبا نقيا. إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرأة، أي مفسدة. أسأل الله عز وجل أن يقيني وإياكم شر الفتن ما ظهر منها وبطن. الحديث بقية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.